العدد رقم 22 من سلسلة ليالي الأطفال، الكلب لولو والإوزة الطيبة. اعتاد الكلب الصغير لولو أن يتسلل ويختبئ قرب أي فراشة تقف على أي زهرة من الزهور الجميلة، واعتاد أن يقف ساكنا حتى تحين الفرصة، وإذا حانت الفرصة فإنه ينقض على الفراشة ويصيدها. ولكنه كان دائما يفشل في صيد الفراشات، لأن الفراشات ما كادت تنتبه إليه حتى تطير بعيدا. لكن الكلب لولو لم ييأس، فهو يكرر الهجوم ويتابع المطاردة لكل الفراشات. في بعض الأحيان كان لولو لا يتنبه ويحطم كل الزهور الجميلة بلا مبالاة. ذات يوم كان يطارد فراشة فوقع في بركة جف منها الماء. امتلأ جسم الكلب لولو بالأوحال والتسخ لأنه طارد الفراشة ولم ينتبه. ذهب لولو مسرعا إلى البحيرة القريبة ونزل يستحم وينظف نفسه من الوحل. كان في البحيرة ضفدع صغير يسبح في هدوء. نبح الكلب لولو فهرب الضفدع الصغير وسبح خلفه ليصيده. تعب الكلب لولو من السباحة وأراد أن يعود إلى الشاطئ، لكن ياه، إن الشاطئ بعيد بعيد، وصرخ لولو: هو هو، النجدة النجدة! فجاءت الإوزة الطيبة على نباح لولو. قالت له الإوزة الطيبة: اصعد على ظهري لأوصلك إلى الشاطئ. صعد لولو على ظهر الإوزة الطيبة فسبحت به الإوزة الطيبة عائدة إلى الشاطئ. حين وصل الاثنان إلى الشاطئ قفز إلى الشاطئ يشكر الإوزة. قالت الإوزة الطيبة: عليك أن تبتعد عن مضايقة الآخرين يا صديقي لولو. رد لولو يقول: لن أعود إلى ذلك بعد اليوم. قالت الإوزة: وعليك أيضا أن تنتبه في سيرك. رد لولو يقول: لا تخافي أيتها الإوزة الطيبة، إنني لن أعرض نفسي للخطر مرة ثانية. قالت: إذن اذهب في سلام وإلى اللقاء. كان هذا العدد رقم 22 من سلسلة ليالي الأطفال، الكلب لولو والإوزة الطيبة.